فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل نسأل يقول: رجل حج هو وزوجته حج متمتع ولم يذبحوا إلا هديا واحدا، فهل عليهم وزر؟ نعم عليهم وزر، ويلزمهم أن يذبحوا الهدي الآخر، وإن كان وقته قد فات فيذبحونه قضاء ويستغفرون الله وهم معذورون بجهالتهم. وهم معذورون بجهالتهم، إن عجزوا جعلوا الهدي الأول عن شخص واحد، والثاني كان يفترض أنه إذا لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فما حصل هذا منه، فإن استطاع أن يرسل بهدي إلى مكة أرسل. بارك الله فيكم. يقول: هناك رأيان في قضية الصلوات الفائتة منذ سنوات، رأي أنها تقضى ورأي أنها لا تقضى، وتكفي التوبة والاستغفار والاكثار من النوافل. يرى جمهور العلماء وهم الأحناف والمالكية والشافعية أن صلاة الفائتة تقضى لزاما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. وهذا الرأي الذي أختاره وأتدين الله به، وهو أسلم للشخص في دنياه وفي آخرته، وبالله التوفيق. ما الحكم إذا أخرجت الزوجة مالا بنية الصدقة عنها وعن زوجها بغير علم الزوجين، ولكن المال هذا من فلوس الزوج أعطاها لمصاريف البيت إذا احتاجت، ولكن توفر شيئا يخرجه للصدقة؟ أقول وبالله التوفيق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. يعني القيد أن يكون إخراج بالمعروف، تخرج شيئا لا يجحف بالميزانية. يعني مثلا تخبز خبزا، ناولت شخصا رغيفا، مر عليها سائل أخرجت 10 جنيهات، على حسب حال الزوج، المسألة نسبية. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، وبالله التوفيق. ما الحكم لو أخرجت مالا بنية صدقة السر ولم تقل له بنية أنه بينه وبين ربها؟ إذا لم تخبر الزوج بذلك فلا بأس بالشيء اليسير، والله أعلم. توفي خطيبها قبل العقد وتحتسبه شهيدا عند الله، هل ممكن أنه ينساني؟ هل يجوز أن أطلب من الله في الدعاء أن أكون زوجته في الجنة؟ هل ممكن أن يكتفي بالحور العين؟ دعواتك لي بالصبر والثبات. الله يثبتنا وإياك على كتابه وسنة رسوله. والغلو مذموم في أي شخص كان، فليس زوجك بخير من جعفر الطيار رضي الله عنه، وهو هذا ليس بزوج للآن، فاسأل الله من فضله، ولا تقيدي سؤالك بشخص معين، إنما اسأل الله أن يختار لك ما تقر به عينك وعموما فإن الله قال لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وبالله التوفيق. يقول: إذا قلت السور الصغيرة بعد الفاتحة بدون ترتيبها في المصحف هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، بمعنى أنها في الركعة الأولى قرأت سورة الإخلاص، في الركعة الثانية قرأت سورة النصر، فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى الترتيب، لأن النبي قال اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. يقول: ممكن أكتب اسم ميسرة لتعليم الأطفال بعمر 10 سنوات في العقيدة والسيرة والفقه؟ ممكن اسم كتب ميسرة، ممكن أسماء كتب ميسرة لتعليم الأطفال بعمر 10 سنوات في العقيدة والسيرة والفقه؟ من الممكن ذلك، وهناك كتب للأخ الدكتور إبراهيم الشربيني من الزقازيق حفظه الله له اهتمامات بهذا الأمر، وكذلك أخونا في الله الشيخ إبراهيم عيسى من نبروه له اهتمامات بهذا الأمر، وكذلك أختنا أم تميم حفظها الله لها اهتمامات بهذا الأمر وهي من القاهرة. يسأل: ما النظر الذي نهاني الله عنه في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ النظر إلى الرجال المصاحب بالفتنة، وكذلك النظر إلى العورات حتى لو عورات النساء، قول الله تعالى، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فالمرأة لا تنظر حتى إلى عورة المرأة، وتمنع من النظر إلى الرجال الأجانب إذا كان النظر إليهن سيولد فتنة، أما إن كان النظر إليهم عفوا لا يولد فتنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع خده على خد عائشة رضي الله عنها ويجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. هل من العقوق عدم القاء السلام على الوالدين كلما رأيتهم لأني أعيش معهم في بيت واحد؟ يعني كلما دخلت البيت تسلم عليهم، حق المسلم على المسلم 5، إذا لقيه فليسلم عليه، فكيف إذا كان هو الوالد؟ لكن إذا كان أثناء التجوال بين الغرف ممكن يعفى عن شيء من ذلك، وإن كان الأولى أيضا إلقاء السلام، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتماشون، فإذا فرقهم حجر أو شجرة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، هذا الأفضل، وبالله التوفيق. اتفقت على أن أذهب للعمل عند سيدة، ولكن في طريقي إليها وجدت أن الطريق طويل، إذا قررت أن أعود لمنزلي وأعتذر منها بأنني لن أستطيع أن أقوم بهذا العمل، هل علي إثم بأنني أعطيتها كلمة وينتظرتني ثم لم أذهب؟ يبدو أنك تأثم بعض الإثم إلا إذا كنت عاجزا تماما عن الذهاب، فعلى الأقل كنت ذهبت اليوم الأول واعتذرت، أما بالطريقة هذه أرى أنك تأثم، وبالله تعالى التوفيق. يقول: كنت أستغفر الله وأقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولأنني أريد أن أستغفر بقدر كبير قلت أستغفر الله وأتوب إليه فقط، هل يجوز؟ كل جائز، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، كل جائز. لو أعطيت لأمي 100 جنيه لكي تفكها لي وأخذتها وذهبت إلى الغرفة كي تفكها وأعطتني فكها، هل هذا من الربا؟ ليس من الربا، يدا بيد، وهذا من تفريج قربة أكثر منها بيع عملة، يعني أعطيتها 10 جنيه تفكها لك، دخلت الغرفة أتت بال10 جنيهات، هذه لا تدخل في البيع أصلا، إنما تفريج كربة لا تأخذ توصيف البيع، بارك الله فيك. بعض التجار يقومون بعمل مسابقات لمتابعين لصفحاتهم على الفيسبوك من أجل ترويج ترويج لبضاعتهم، ويشترطون على المتسابق أن يضع إعجاب وتعليق لأصدقائه، وأيضا صورة شعارهم على صفحة المتسابق. يشترطون على المتسابق أن يضع إعجاب وتعليق لأصدقاء وأيضا صورة شعارهم على صفحة المتسابق، مشاركة صفحاتهم على كل الصفحات، كذلك صور من تصوير المتسابق، تعليق والصورة التي تتحصل على أكثر إعجاب والرابح، بشرط أن يكون عامل كل الشروط. أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال لأني لم أحط علما به من كل جوانبه. يقول: والدتي من حوالي 10 أو 15 سنة وجدت قطعة ذهبية أسورة في طريق عام وأخذتها وقامت ببيعها وشراء قطعة أخرى ودتها إلي، هل عليه إثم إذا كانت عرفتها لمدة سنة؟ فلا إثم عليك ولا عليها، إذا لم تكن عرفتها تأثم لعدم التعريف، إلا إذا كان التعريف شاقا عليها، كان يكون الشيء وجد في المطار مثلا أو في طريق عام ويصعب تعريفه لمدة سنة وصاحبه لن يأتي لمدة سنة. كل علم أنه طريق عام، إذا كان طريقا عاما أظن أن صاحب الذهب لن يبحث عنه لمدة سنة في هذا الطريق، والله أعلم. امرأة ارتدت النقاب لأقل من شهر ثم حملت بطفل، هي في أوائل شهور حملها وهي مريضة، هي أيضا امرأة عاملة وتتحرك كثيرا خارج المنزل وتشعر بتعب شديد من النفس وخنقة شديدة بسبب النقاب. عندما سألت طبيبها لم يرضى أن يجزم لها بقرار يجب أن تخلع النقاب أم لا، ولكن قال يجب أن تتنفسي جيدا، أنا صحتك سيئة، وترك الحكم تخلعه أم لا تخلعه. هل حرام عليه إن خلعته فترة حملها فقط؟ هل نسأل عن عمرها، كم عمرها؟ فإذا كان هناك زكاة من القواعد من النساء فلا إشكال على الإطلاق، إن لم تكن من القواعد من النساء وهناك ضرورة دعت إلى ذلك فلا بأس، على قدر الضرورة والله أعلم. في المركز طريقة تحفيظ القرآن الكريم يبدأون من سورة الناس، هل هذا لا يجوز ويعتبر تنكيس أم أن الأمر في التحفيظ يختلف؟ لأن الأمر فيه سعة وليس بتنكيس هذا، وليعلم أن القرآن بترتيبه هذا، المصحف بترتيبه هذا الذي هو عليه الآن، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الترتيب ترتيب عثمان رضي الله عنه. وكما لا يخفى فإن القرآن الذي المصحف الذي بين أيدينا ليس مرتبا وفق أسباب النزول، وفق أزمان النزول، فإن الفاتحة مكية والبقرة مدنية وآل عمران مدنية والنساء مدنية والمائدة مدنية، وإذا رجعنا فالأعراف مكية والأنعام مكية والأعراف مكية، ونرجع للأنفال مدنية والتوبة مدنية ويونس بعد ذلك مكية، فليس مرتبا حسب أسباب النزول أزمان النزول. لو كنت في المسجد أصلي تحية المسجد أو في أي صلاة قضاء وقيمت الصلاة الجديدة، ما يجب علي فعله؟ أقطع صلاتي أم أكملها وعندما أنتهي ألتحق بالشيخ؟ أقول: لو كنت في المسجد وأصلي تحية المسجد أو أي صلاة قضاء وقيمت الصلاة الجديدة، ما يجب علي فعله؟ أقطع صلاتي أم أكمل؟ أكملها متجوزا فيها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، فقول فلا صلاة أي لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. وعندنا الآية كما سمعتم وهي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، دالة على ما ذكر، وبالله التوفيق. يقول: نمر بضائقة مالية وأهل زوجي كذلك الوضع، وزوجته نمر بضيقة مالية وأهل زوجي كذلك الوضع، وزوجة والزوج يحس بالذنب تجاههم لأنهم مسؤولون منه، فلا علي ذنب مع العلم عندما يتيسر الحال يعطي لأبيه ولا يبخل عليه. يعني الزوج يسدد ويقارب ويرى أبويه محتاجين ويرى أسرته محتاجة، يسدد ويقارب هنا وجزء هنا، وبالله تعالى التوفيق. إذا كان يأتيها الحيض وما كانت تعلم لو في صلاة أذنت قبله قبل ما يجي على طول فلازم يصليها، في صلوات كثيرة ما لا. يعني إذا المرأة جاءتها الحيضة الساعة الثانية ظهرا، الساعة الثانية ظهرا ولم تكن صلت الظهر، هل بعد القضاء تقضي صلاة الظهر؟ لم يرد أن النسوة في عهد النبي فعلن ذلك، وبالله التوفيق. قل فين السماحة في الإسلام وأنتم تقولوا لا يجوز الترحم على غير المسلمين؟ الله هو الذي أمرنا بذلك، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نحن مسلمون مأمورون بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمرنا الله بشيء فعلناه، ليست هي آراء لنا، فنحن مسلمون نمتثل أمر ربنا. وإذا لم نترحم على واحد منهم قد هذا يحمل الآخر الذي على قيد الحياة أن يسلم، لكن بغض النظر عن هذا فإننا كمسلمين نمتثل أمر ربنا إذا أمرنا بأي أمر، وبالله التوفيق. يقول مسلمون كثر يقولوا بدأ ربنا ومش بيستجيب دعائي، لماذا لا يستجاب الدعاء؟ قد يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وأيضا قد تكون أنت تدعو بشيء والله يعلم أن هذا الشيء فيه ضرر عليك، أو أن الله ادخر لك ما هو خير منه، وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقبلها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيضا قد تكون أنت تدعو وأنت تأكل الحرام من الربا وغيره، والرسول يقول أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب له. قد يكون الدعاء سيلبى لكن تكثر من الدعاء، والنبي يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي فيظهر الدعاء. قل يمكن المسيحية هي الأصح، وأكبر دليل أن مش ممكن يتولد المسيح من غير أب. هيبقى آدم عليه السلام ولد من غير أب ولا أم، فإذا كنتم تستجيزون أن يكون إلها يعني عيسى فاستجيزوا أن يكون آدم إلها، لأنه خلق من غير أب ولا أم. والعيسى عليه السلام هو الذي خلق الخليل إبراهيم عليه السلام، والعيسى هو الذي خلق مريم عليه السلام، فكيف ذلك إن تذهب بكم العقول؟ وكيف يكون إلها وتزعمون أنه صلب؟ كيف يمكن الإله أعداءه من صلبه؟ وقل اثبت لوجود اليوم الآخر وحياة الآخرة بالمنطق والعقل. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد خلق الناس. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. فانظر إلى أصلك، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد ذلك ستؤول إلى التراب، فأنت خلقت من ماذا؟ انظر إلى أصل خلقتك كيف كنت وأين كنت، فالذي فعل ذلك بك قادر على إعادتك بعد موتك، وبالله التوفيق. هل الأولاد عندما يبلغوا وأهلهم يأمرهم بالصلاة ويسوون نفوسهم بيصلوا وهم يكذبوا هل الأهل يحاسبوا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا قام الوالدان بما أوجبه الله عليهما من النصح والأولاد خدعوا الآباء والأمهات، لا إثم على الآباء ولا إثم على الأمهات، وبالله التوفيق. هذا فاصل ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطرادا أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. يقول: قطعة عندي تأكل الكتاكيت الصغيرة والبط الصغير، هل يجوز قتلها؟ إذا استطعت أن تتخلص منها بطريقة غير القتل فهو أفضل، فمن ذلك أن تضعها في شوال من الخيش وتنقلها لمكان بعيد حتى لا ترجع، وهذا أخف من القتل. لكن إذا تعذر كل ذلك وكانت تؤذي فالمؤذي يجوز القصاص منه وقتله إذا لم يوجد بديل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عن قتل النمل لكنه قال: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة. فالنملة المؤذية رخص النبي في قتلها، واستفيد من قوله جواز قتلها، والله أعلم. هل أصلي السنة وأسبح بعدها أم يلزم أن أسبح بعد الفرض؟ الأولى التسبيح قبل الفرض، لكن إذا فاتك سبحت بعد السنة، وبالله التوفيق. ما حكم اليمين بحياة ربنا؟ جائز اليمين بحياة ربنا، لأنه تجوز الإيمان بصفات الله بلا وعزة ربنا ونحو ذلك، والله أعلم. يقول: قبل النوم أضع مرطب للبشرة وزبدة الكاكاو، عندما أستيقظ وأتوضأ يتبقى جزء بسيط من المرطب على بشرتي وفمي، عندما أجفف بالمنشفة لا يبقى شيء، هل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح. هل يجوز تشغيل أناشيد بالدف من وقت لآخر من غير مناسبة للترويح عن النفس؟ هذا وإن كان جائزا، لكن المؤمن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي: احرص على ما ينفعك. بنت تصنع الشنط للنساء، فماذا تفعل عندما تطلب الفتيات وضع بالطباعة الصور ذوات الأرواح والأشكال الكرتونية؟ الأشكال الكرتونية لا بأس بها، أما الصور الصريحة فلا تفعليها وفقك الله، والرسول قال: لعن المصورون. كيف تمسح المرأة على رأسها في الوضوء؟ وهل يجب عليها أن تصل إلى منبت الشعر من أسفل؟ يكفي أن تمسح هكذا وهكذا، أو أن تمسح بعض الشعر، على أن قول الله تعالى: امسحوا برؤوسكم، قال بعض العلماء الباء للتبعيض، والله أعلم. ولا يجب عليها أن تصل إلى منبت الشعر، ولا يجب عليها أن تعود مرة أخرى، يجوز أن تمسحها فقط دون عود، وبالله التوفيق. الذي أمرنا به: امسحوا برؤوسكم. كيف نتعامل مع من يعصي الله؟ هل نهجره لله أم نتعامل معه؟ مع العلم بأنه لا يقبل النصيحة إلا في أشياء معينة ويرفض باقي النصائح. إن صحه لله، إن قبل فالحمد لله، ما قبل فقد أديت ما عليك تجاهه، وبالله التوفيق. إذا كان الماء قليلا بسبب انقطاع المياه، هل يجوز أن الوضوء ببعض الأعضاء مرتين وبعضهم ثلاثة مثلا؟ نعم، يعني السؤال الأخ، هل يجوز التفاوت في عدد الغسلات بين أعضاء الوضوء؟ يعني مثلا أغسل الوجه مرة، اليدين المرفقين مرتين، الرأس مرة، الرجلين ثلاث مرات، كل هذا جائز وبالله التوفيق. هل الخوف بشدة من الموت معناه أن الشخص سيء؟ لأني أخاف بشدة من عذاب القبر وأن تكون لي سيئات جارية من النار. التوسط في كل الأمور مطلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالتوسط مطلب، بارك الله فيك. ما حكم الشرب عند الأذان حتى الشهادة في رمضان؟ لا، السنة إذا سمعت المؤذن، مدام يؤذن في الوقت، قل الله أكبر تمتنع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعلوم أن المؤذن يؤذن إذا تبين هذا الخيط الأبيض من الأسود. أما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي حاجته، فحديث ضعيف الإسناد منكر. نحن عادة في المنزل عندما يبدأ المؤذن في الأذان نجري سريعا إلى شرب الماء إلا أن يتشهد، هذا خطأ. حكما عنده سلس ويصعب عليه تحديد الوضوء بعد أقول السؤال السابق، هذا خطأ، لأنه بمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر، ما دام يؤذن في الوقت تمتنع. حكما عنده سلس ويصعب عليه تجديد الوضوء بعد دخول الوقت، قد يستطيع تجديده قبل دخول الوقت في 15 دقيقة، هل يجزئ ذلك؟ نعم، وليس عندنا أمر في شأن الذي به سلس بول أن نجعل أن نلزمه بأن يتوضأ بعد دخول الوقت، إنما هي أقوال مجردة عن الدليل والله أعلم. متى تجوز صلاة الجمع والقصر؟ إذا خرجت من بلدك مسافرا إلى مسافة قصر أو أكثر. كيف أتصرف عند استعلاء أو تفاخر أو تكبر شخص علي؟ أعرض عن الجاهلين. هل من حق الزوج أن يعرف كم هو ميراث زوجته أم أن هذا أمر يخصها؟ هذا أمر يخصها. تقول أذاكر وأنا مشغلة قرآن جنبي بصوت عالي، لكن في أغلب الأوقات لا أركز معه، وأوقات أستمع وبردد مع الشيخ. لا إثم عليك، لأن قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنما هو خاص بقرآن الصلاة، خاص بقرآن الصلاة، القرآن المتلو في الصلاة، والله أعلم من الإمام. قل أعلم أن الدف حلال للنساء فقط. من مدة قصيرة انتشر مقطع إنشاد رجال على دف رجال على دف في زفاف ابنة شيخ موثوق وحسبه على خير. إذا سمح الشيخ بذلك هل يجوز الدف للرجل؟ الدف جائز، لكن ليس من شيم الصالحين ومن خوارم المروءة بالنسبة للرجال، ولا نستطيع القطع بتحريمه، والله أعلم. لدي مبلغ يبلغ النصاب مع بعض الذهب، ولكن هذا المبلغ تركته للحج وبدأت أصرف منه مصروفات الحج بالفعل، وباقي المستحقات سوف أدفعها بعد كذا شهر. إذا حل وقت الزكاة ومعك مبلغ بلغ النصاب تجب الزكاة فيه، وإن كان معدا لأي أشياء، إلا إذا كان خارج من ذمتك تماما لصدقة أو وقف عام. هل يجوز نشر مواصفات عروسة في جرب زواج وهذا الجرب مختلط؟ الأولى لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك. لكن طبعا إذا كان النشر بالكلام وهي غير معروفة الاسم لا بأس، تقول عروسة طويلة وجميلة، وعروسة مثلا قصيرة وسمراء، ومن خرج من كوصف دون تسمية جائز. أما إذا صورتموها وفعلتم بها تلك الأفعال لا تفعلوا. حكم من وجد 200 جنيه في الشارع أمام فرن الخبز، يعرف المبلغ مدة أيام حتى ينقطع صاحبها في البحث عنها، لا تعرف لمدة سنة، لأن فاقد 200 جنيه لا ينشدها لمدة سنة. قل أمي أحيانا تقول علي أشياء لم أفعلها في التجمعات العائلية، وما تذكره لا يسيء لأحد أو يعتبر غيبة ونميمة وكلام عادي، لكني لم أفعله، هل أقول أني لم أفعل ذلك وأكذبها أم أسكت؟ على قدر تحملك. يعني إذا كنت تكرهين هذه الكلمات مش فاهم يعني تزكيك ولا إيه بالضبط. يعني تقول أمي أحيانا تقول علي أشياء لم أفعلها في التجمعات العائلية، هل هي خير أو شر؟ وما تذكره لا يسيء لأحد أو يعتبر غيبة ونميمة كلام عادي، لكني لم أفعله. يعني مثل تقول بنتي صالحة وتصلي الليل وامشي وتنفق و هذا تزكية لا تجوز، لأن قد يريد واحد الزواج بها فيغرر به. هل أقول أني لم أفعل ذلك وأكذبها أم أسكت؟ لا تكذب أمك، يعني ممكن تقول كلام الله المستعان، يا أما نسأل الله القبول، يا أما الله أعلم بالصالح من الكلام، بدون يعني جرح في التكذيب وبإظهار التواضع ونفي ذلك عن نفسك بأسلوب مهذب. هل إذا شكوت لأحد من زوجي تعتبر غيبة؟ إذا كنت تتوقعين أن هذا الذي اشتكيت إليه سيرد إليك مظلمة، جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقد شكت المظاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مطالع سورة المجادلة، شكت زوجها إلى رسول الله. فإذا كانت هناك مظلمة تبثيها لأحد يرد إليك حقك لا بأس، أما حيث لا فائدة في الذكر الأولى الستر والله أعلم. وإلا ففي التقرير العام إذا ظلم شخص هل يجوز أن يقول فلان ظلمني؟ نعم يجوز، على أن قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيه وجهان للعلماء، أحدهما الانتصار عفوا الإخبار، تقول هذا ظلمني، هذا أكل مالي، جائز لك ذلك يا مظلوم. والثاني أن تدعو على من ظلمك، فالوجهان قائمان في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، هل مقصود بالبروج علم الأبراج؟ لا، البروج النجوم، ليس علم الأبراج. علم الأبراج هذا ضلال مبين، المرأة التي تطلع تقول برج كذا وبرج كذا كل هذا ادعاء علم الغيب، وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل يجوز المطلقة التزين في فترة العدة؟ إذا كانت تتزين، إذا كانت التطليقة رجعية لا مانع من أن تتزين، بل استحب بعض العلماء ذلك ما دامت في عدتها من تطليقة رجعية حتى يراجعها الزوج فلا مانع. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا بينونة كبرى أو صغرى خلاص يلزمها أن تخرج من البيت لأنها ليست بزوجة حينئذ، ويلزم أن يوفر لها مسكنا إذا كانت حاضنة، وبالله التوفيق. ما حكم ذهاب المرأة المتوفى عنها زوجها ما زالت في العدة إلى العمرة؟ ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز ذلك، وكانت تخرج نسوتها وإن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا رأي عبد الله بن عباس وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خالف ابن عمر في ذلك ونقل عن أبيه أيضا بسند ضعيف وعن ابن مسعود وعن عثمان المنع، و وكان التأويل على حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن هذا الحديث في سنده مجهول وهو حديث ضعيف، حديث الفريعة بنت سنان. أما ابن عباس فاحتج بأن الله قال: وكذا مدرسته كعطي بن أبي رباح ومجاهد وغيرهم، بأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. فكان بعض العلماء يقولون: التي تريد الرخصة أخذت بقول عائشة وهي أعلم كامرأة، والتي تريد العزيمة أخذت بقول ابن عمر، وبالله التوفيق. فتاة تقول إنها تطيل في الصلاة وهي بمفردة وترفع صوتها لأنه كان عندها وسواس في الصلاة فتعودت على ذلك، وتذهب إلى درس تجويد فيؤذن عليها المغرب فتصلي بهم المعلمة. لا تشوشي على من حولك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. والله أعلم. ما محل النظر عند الركوع؟ الأمر في ذلك واسع، ولم يأتي أمر حتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإلزام بالنظر إلى شيء أو موطن معين في الصلاة أثناء الركوع. يقول: كنت في المترو وبائع ألقى علي مناديل، وكنت قد نمت وأنا جالسة وهو لم يأخذ المناديل، وبحثت فلم أجده. لا إثم عليك، هو الذي يعرج الناس كي يشتروا منه. ما حكم اللعب بالزهر ولكن بدون رهان على الموبايل؟ مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، هو النرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، وبالله التوفيق. يقول: أنا أخاف أن أعذب في القبر وندخل النار، أحيانا لا أصلي وأحيانا أغتاب، لكن دائما مع القرآن وأفعل الحسنات. افعل الواجب أولا، لا تصلي، هذه جريمة كبرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلوات حتى يخرج وقتها. فاتق الله في نفسك، لا تصبري على عذاب الله. هل لو تبت سيغفر لي الكثير من السيئات؟ باب التوبة مفتوح. إذا اضطرتني الحاجة إلى الصلاة في السيارة وفتحت برنامج القبلة على التليفون وعرفت الاتجاه، لكن صعب علي الأمر لمخالفة اتجاه السيارة. إذا كانت نافلة لا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أما إذا كانت فريضة لزمك النزول لصلاة الفريضة، فإن أبى السائق وقت الفريضة سيخرج ستكون نين مضطرة آنذاك، فصلي على حالك، وبالله التوفيق. أعمل عملا طويلا جدا وبه مشقة، وأعود من العمل بعد الواحدة ليلا فتضيع علي صلاة الفجر، هل يعذرني الله؟ خذ بالأسباب، وبعد ذلك إذا أخذت بالأسباب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الشيخ: الله يوفقنا وإياك، يثبتنا وإياك، يا من تقيم في دولة غربية ولا تستطيع الثبات على الظهر من أعمال، اثبت أو انتقل قدر الاستطاعة لمكان فيه أهل الصلاح. هل صح خبر الصحابي الذي صلت عليه الملائكة بسبب سورة الإخلاص؟ لم يثبت في هذا لدي خبر، والله أعلم. لما أخبره أن الله يحبه. هل يجب على الزوج تعليم نفقة تعليم زوجته الجامعية؟ لا يجب ذلك إلا إذا كان قد اتفق على ذلك عند العقد. هل استرجاع بعد الدين في الحال من الربا مع زيادة فوائد رسوم؟ استرجاع بعض الدين في الحال من الربا، السؤال غير واضح. هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول أو حلف المطيبين؟ احتج مراجعة السند بهذا، لكن اتفاق علماء السير على ذلك، لكن احتاج مراجعته. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كذا أصحابها.